شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. نكمل بإذن الله ما بدأناه من قراءة كتاب دليل الطالب مع بعض التعليقات فيما يتعلق بمقدمات الأبواب والمناسبات بينها. كنا توقفنا عند في كتاب الجنائز. الجنائز جمعوا جنازة أو جنازة، جنازة أو جنازة لغتان. قال بعض أهل العلم جنازة بالفتح للميت نفسه، وأما جنازة بالكسر فللسرير الذي يحمل عليه الميت. مناسبة ذكر هذا الكتاب بعد كتاب الصلاة أن للعبد حالتين. الحالة الأولى تتعلق بدنياه، وقد ذكرنا أفضل عبادات الدنيا وهي الصلاة وما يتعلق بها، فحسن منه من المصنف أن يأتي وكذلك باقي أهل العلم يأتون أيضا فيما يتعلق بعبادات الإنسان بعد وفاته، بل من قبل وفاته إذا كان في مرض الموت فيما يتعلق بعيادته، وكذلك ما يتعلق بتلقينه، ثم بتغسيله، ثم بتكفينه، ثم بالصلاة عليه، ثم بدفنه. وهذا الترتيب أيضا رعاه يعني الحديث عن الغسل أو الحديث عن التلقين وأحوال الميت عند الاحتضار، ثم بالترتيب ثم أحكام غسل الميت، ثم أحكام التكفين، ثم الصلاة، ثم الدفن وصفة القبر، فرعاها أيضا المصنف. فيما يتعلق بغسل الميت قد جاءت السنة بذلك كما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسة الحديث. وجاء أيضا في التكفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن وكذلك أرشد إلى التكفين، أعطى قميصه لابن عبد الله بن أبي حتى يكفن أباه، وتكلم عن الثياب البيض في السنة وقال كفنوا فيها موتاكم. وأيضا جاءت صلاة الجنازة مشروعة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كذلك صلى على النجاشي. ففيما يتعلق بأحكام الغسل وصفته وغير ذلك، كذلك فيما يتعلق بأحكام الشهيد، وكذلك فيما يتعلق بالكفن وصفة الكفن، وفيما يتعلق بالصلاة وأحكامها وصفتها، وفيما يتعلق بحمل الميت ودفنه وصفة قبره يأتيك، وكذلك فيما يتعلق بالتعزية التي أيضا في الغالب تتبع الموت تتعلق به بالتعزية، وكذلك أيضا ألحق أحكام السلام العامة إلحاقا بهذا الباب عندما تحدث عن السلام على الأموات بعد دفنهم، أيضا ألحق بذلك أحكام السلام العامة. كل ذلك يأتيك من خلال كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله: يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره،